بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ويؤيد الأول أن المحكية ويؤيد الثاني سياق كلام بعضهم حيث يذكرون هذه المسألة عقيب مسألة الجوائز، خصوصا عبارة القواعد حيث صرح بتعميم الحكم بقوله وإن عرفت أربابه. كان الكلام في أنه كان الكلام في التنبيه الأول، والآن هذا الباب لا ممكن. كان الكلام في التنبيه الأول وهو أنه هل يشترط أن يكون مال الخراج لكي يجوز شراؤه، هل يشترط أن يكون مقبوضا من قبل السلطان وعمال السلطان أو لا يشترط ذلك قال في المسألة قولان: قول يقول بأنه يشترط أن يكون مال الخراج مقبوضا، وقول قال بأنه لا يشترط ذلك، بل حتى لو كان غير مقبوض فيجوز شراؤه. بعد أن ذكر هذين الاحتمالين في أقوال الفقهاء قال: يحتمل أن أخذ عنوان الأخذ والمأخوذ في كلمات الفقهاء يحتمل أن يكون هذا العنوان مراد الأعم مما هو مقبوض فعلا ومما نوي أن يؤخذ، أو مراد أنه مقبوض فعلا، وهذا هو الاحتمال الثاني. طب الآن ماذا يؤيد؟ هل يؤيد الاحتمال الأول أو يؤيد الاحتمال الثاني؟ الآن يريد أن يذكر الشيخ رحمة الله تعالى عليه مؤيدا للاحتمال الثاني، وهو أنه يشترط أن يكون مقبوضا، ويريد أن يذكر مؤيدا للاحتمال الأول وهو أن يكون المراد من المأخوذ الأعم من المقبوض فعلا وغير المقبوض فعلا. قال: ويؤيد الثاني، يعني أن المراد من التعبير بما يأخذه يعني المأخوذ فعلا والمقبوض فعلا. يقول: الذي يؤيد هذا الاحتمال أنهم ذكروا هذه المسألة عقيب مسألة جوائز السلطان. طب جوائز السلطان يجوز أخذها أو لا يجوز أخذها؟ من الواضح أن جوائز السلطان المقبوضة من قبل السلطان يجوز أخذها أو لا يجوز أخذها. إذن حيث أن هذه المسألة ذكرت عقيب تلك المسألة، إذن ماذا؟ إذن يشترط هنا أن يكون مال الخراج مأخوذا مقبوضا. ثم يقول في الآخر: فافهم وإن عرفت أربابه، إلى أن يقول تفهم. فهم لا تقدم بالأمس عفوا. ويؤيد الثاني سياق كلامهم، سياق كلام بعضهم، حيث أن السياق يدل على ماذا؟ يدل على أن مال الخراج لا بد أن يكون مقبوضا. لماذا هذا السياق يدل؟ قال: حيث يذكرون أي الفقهاء هذه المسألة وهي مسألة الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل عقيب مسألة الجوائز، جوائز السلطان وهي المسألة الثانية، خصوصا جوائز السلطان الجائر، غلط مسألة الجوائز، مسألة الجوائز خصوصا عبارة القواعد، يقول هذه عبارة القواعد أوضح ما تكون دليلا في المقام. لماذا؟ لأنه صاحب القواعد صرح بتعميم الحكم، يا حكم، وهو جواز شراء الخراج. قال وإن عرفت أربابه، حتى لو أن المشتري يعرف أرباب ذلك الخراج إذن يجوز له أن يشتري، فهذا الخراج مقبول له مو مقبول. وإن عرفت أربابه يعني أن الخراج مقبوض من السلطان وعمال السلطان، فلهذا قال خصوصا عبارة القواعد، لأنها كالصريحة في أنه لا بد أن يكون الخراج مقبوضا مأخوذا بالفعل من قبل السلطان أو عمال السلطان. هذا هو المؤيد السليم، صرح بتعميم، صرح بتعميم جواز الشراء، تعميم الحكم يعني يجوز شراء مال الخراج، سواء علمت أن هذا الخراج لمجهول أو كان لمعلوم تفصيلا. حتى لو علمت أن هذا المال مال الخراج لزيد المعلوم تفصيلا، هل يجوز شراؤه أو لا يجوز؟ يقول نعم يجوز شراؤه حتى لو عرف أرباب الخراج. خب هذا يجوز الشراء حتى لو عرف الأرباب، هذا صريح في ماذا؟ صريح في المقبوض والمأخوذ، ويؤيد الأول. هنا ما عندكم تفهم؟ بلي تفهم، بلي أنا في ذهننا عبارة الكتاب مو موجودة، في نسختي أيضا موجودة هذه. تفهم، تفهم إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أنه ذكر مسألة عقيبة مسألة أخرى، ولا يمكن أن يكون يؤدي إلى ظهور أنه لما كان في المسألة الأولى المأخوذ شرط، المقبوض شرط، والمسألة التي يأتي بعدها لابد أن يكون مقبوضا ومأخوذا، لا علاقة بين المسألتين، لعله إشارة إلى هذا المطلب، وهذا أشرنا إليه أيضا بالآن. ويؤيد الأول، أي أن المراد من المأخوذ الأعام مما يبنى على أخذه، يعني الأعم من المأخوذ ومما يبنى على أخذه. ويؤيد الأول عبارة ينقلها، يقول إن المحكي عن الشهيد في حواشيه عن القواعد على القواعد أنه علق، أي الشهيد، على قول العلامة، علق ماذا؟ قال وإن لم يقبضها الجائر. هذا تعليق الشهيد على القواعد، على قول العلامة الذي يأخذه الجائر إلى آخره، هذا قول العلامة. علق الشهيد على ذلك بماذا؟ قال وإن لم يقبضها الجائر، حتى لو لم يكن أموال الخراج مقبوضة أيضا يجوز شراؤها من الجائر. انتهى. هذا تمام الكلام في التنبيه الأول، حيث قلنا أنه هنا أمور ينبغي التنبيه عليها الأول. هذا تمام الكلام في التنبيه الأول. وأما التنبيه الثاني، في هذا التنبيه الثاني نريد أن يتعرض المصنف لهذه المسألة المهمة، وهي أنه من جهة المشتري قلنا أن القاعدة وإن كانت تقتضي عدم جواز الشراء وعدم جواز القبول الهبة أو الجائزة لأنه تصرف في مال الغير، ولكنه خرجنا عن مقتضى القاعدة لأي شيء؟ لمقتضى النص والإجماع. هذا بالنسبة إلى المشتري. خب بالنسبة إلى الجائر والسلطان مقتضى القاعدة ماذا؟ أيضا لا يجوز له أن يأخذ، ولا يجوز له أن يطلب الخراج، ويجوز لصاحب الخراج، لمن عليه الخراج، أن يمتنع، لأن السلطان الجائر ليس من حقه أن يطالب بذلك. هذا كان مقتضى القاعدة. هل يوجد دليل على الخروج على مقتضى القاعدة أو لا يوجد؟ بالنسبة إلى المشتري قلنا أنه يوجد عندنا دليل خاص على الخروج على مقتضى القاعدة، ولكن بالنسبة إلى السلطان الجائر هل يوجد عندنا دليل على الخروج على مقتضى القاعدة أو لا يوجد؟ هنا ذكر بعض الفقهاء بأنه يوجد عندنا دليل على الخروج عن مقتضى القاعدة. طب يعني ماذا؟ قال النتيجة وهو أنه يكون السلطان الجائر كالعادل، في أنه إذا طلب الخراج لا بد أن يدفع إليه، ولا يجوز لأحد أن ماذا؟ أن يمتنع عن الدفع إلى السلطان الجائر. فحكمه حكم عادل لوجود دليل على ذلك. إذن في التنبيه الثاني نريد أن نبحث في أن السلطان الجائر هل له ولاية على الخراج وعلى المقاسمة والزكوات أو ليس كالعادل أو ليس له ذلك، وإنما المقدار المنضى من فعله بمقدار يصح المعاملة والشراء منه. إذن البحث فيها النقطة، وهو أن المنضى من قبل السلطان الجائر هل أن المنضى من قبله بمقدار يصح الشراء منه لا أكثر، أو أن السلطان الجائر يقوم مقام العادل في جواز مطالبته بالخراج ولا يجوز ممن عليه الخراج أن يمتنع أو أن يسرق أو أن يجحد ونحو ذلك. قال الثاني، التنبيه الثاني، هل يختص حكم الخراج من حيث الخروج عن قاعدة كونه مالا مغصوبا محرما؟ لأنه قلنا أن هذا الخراج هم مال هم مغصوب هم يحرم التصرف فيه، هم من قبل السلطان وهم من قبل الآخذ والمشتري، مقتضى القاعدة كان هذا. خرجنا عن مقتضى القاعدة بالنسبة إلى المشتري، فهل يوجد أيضا دليل على الخروج عن مقتضى القاعدة بالنسبة إلى السلطان الجائر أو لا يوجد عندنا دليل على ذلك؟ قال هل يختص حكم الخراج من حيث الخروج عن قاعدة كونه مالا مغصوبا محرما، هل يختص بمن ينتقل إليه الخراج بس إما بالشراء وإما بالهبة وإما بنحو بأي نحو آخر، بمن ينتقل إليه مقتضى الخروج يختص بهذا، فلا استحقاق للجائر في أخذه أصلا، لا يحق له المطالبة، وإذا طالب يجوز لمن عليه الحق أن يمتنع عن الدفع إذا أمكنه ذلك. هل الأمر كذلك يعني حكم القاعدة أو نخرج عن مقتضى القاعدة؟ قال فلا استحقاق للجائر في أخذ الخراج أصلا، والنتيجة ما هي؟ قال فلم يمضي الشارع من هذه المعاملة التي تقع بين مشتري الخراج وبين السلطان، فلم يمضي الشارع من هذه المعاملة إلا حل ذلك للمنتقل إليه. هل هو هذا أو أن الحكم عن الخروج عن مقتضى القاعدة لا يختص بالمنتقل إليه وإنما يشمل السلطان الجائر، وهو أنه لا بد أن نخرج عن مقتضى القاعدة، أو يكون الشارع قد أمضى سلطنة الجائر على الخراج؟ إذا أمضى سلطنة الجائر يعني يكون حكمه حكم من؟ حكم العادل. طب إذا كان الجائر حكمه حكم العادل فيكون منعه أي السلطان الجائر عنه أي عن الخراج أو عن بدل الخراج المعوض عن الخراج في العقد. طب افترضوا أن مقدار هذا النماء الربع الصاحب من عليه المقاسمة من عليه هذا الحق اشترى هذا النصيب بألف دينار، فهنا هل يجب أن يدفع هذه الألف دينار التي هي في مقابلة ذلك المقدار من النماء إلى السلطان، أو يجب عليه أن يدفع أو يحق له أن يمتنع؟ قال أو عن بدله أي بدل الخراج أو المقاسمة المعوض عنه أي عن الخراج في العقد مع الجائر، هل يحق له أن يمتنع أو لا يحق له أن يمتنع؟ فإن قلنا أنه منزل منزلة العادل لا يحق لمن عليه الحق أن يمتنع، وأما إذا قلنا أن مقتضى القاعدة الأولية هي المحكمة فيحق لمن عليه الحق خراجا أو مقاسمة أو زكاة يحق له أن يمتنع، فالعقد معه حراما قد أمضى الشارع فيكون منعه حراما. فهذا محل البحث، صريح الشهيدين الأول والثاني والمحكي عن جماعة ذلك، يعني أنه يحرم، يعني أنه منزل منزلة السلطان العادل في أن منعه عن الخراج حرام، فإذا طالبه لا بد أن يعطى للظالم عن جماعة ذلك. قال المحقق، طبعا هذا المحكي عن جماعة، الحاكي هو المحقق الكرم، وقال والمحكي عن جماعة، المحكي الحاكي هو المحقق الكرتي أو الكرتي، هنا عندما قال قال المحقق الكركي يريد أن يبين قول الحاكي وقول المحكي عن. قال المحقق الكركي في رسالته ماذا قال؟ قال ما زلنا نسمع من كثير ممن عاصرناهم، نسمع منهم ماذا؟ لا سيما شيخنا الأعظم الشيخ علي بن هلال، سمعنا منهم أو نسمع منهم ماذا؟ أنه لا يجوز لمن عليه الخراج سرقة الخراج ولا إنكاره ولا جحوده ولا منعه، لا بجميعه ولا شيء من الخراج ولا بجزئه. لماذا لا يجوز؟ لأن ذلك حق واجب عليه، على الشخص، على من عليه الحق. إذن المحقق الكركي ماذا يريد أن يدعي؟ يدعي أن العلماء الذين نحن عاصرناهم كلهم يقولون بأنه يحرم منع الخراج عن السلطان الجائر. طبعا التثبيت في العبارة لا يؤدي بأنه يحرم منعها عن السلطان الجائر، فقط الذي يستفاد من العبارة أنه يحرم منع الخراج، أما منعها عن من بعد العبارة ليست واضحة في هذا، ولكنه هسه البعض لعله مستفيد من هذا المنع معنى، وهو أنه يحرم منعها عن السلطان الجائر. لماذا؟ لأنها واجبة عليه، أي على من عليه الحق. انتهى هذا هذه العبارة. هذه من العبارات التي يستفاد منها أن الجائر منزل منزلة العادل، فيحرم منع الخراج عنه. وفي المسالك في باب الأراضين، حاشي يذكرها مرزا فتاح، يقول بل في باب الجهاد، ما أدري ليش. وفي المسالك في باب الأراضين وذكر وذكر شنو عندكم شو؟ هذه عبارة المسالك. وذكر الأصحاب أنه لا يجوز لأحد جحدها، أي أموال الخراج والمقاسمة، ولا منعها ولا التصرف فيها بغير إذنه. إذن من؟ يعني إذن السلطان الجائر. بغير إذنه، بل ادعى بعضهم الاتفاق على هذا الحكم، وهو أنه لا يجوز التصرف في أموال الخراج إلا بإذن السلطان الجائر. وفي آخر كلامه أيضا في المسالك أن ظاهر الأصحاب أن الخراج والمقاسمة لازم للجائر، يعني من حق الجائر أن يطالب بذلك، ولا يحق لمن عليه الحق أن يمنع ذلك. فهذا المطلب اللي قلت بأنه يأتي بحثه أن الفقهاء هذا مبناهم، فلهذا الشيخ يريد أنه يستدل بهذا المبنى هنا اللي بيناه بالأمس. قال لازم للجائر حيث يطلبه أو يتوقف على إذنه. افترض أنه لا يطلبه، ولكن إذا أراد أن يتصرف فيه من عليه الحق لابد أن يستأذن ممن؟ من الجائر. انتهى. وعلى هذا الكلام الذي ادعي في كلام المسالك أنه عليه الاتفاق أنه ظاهر الأصحاب، يقول أول بعض الأساطين وهو كاشف الغطاء قال اعتمد على هذا الاتفاق المدعى في كلام المسالك او ظهور الكلمات الاصحاب في ذلك اول بعض الاساطين. وعلى هذا الذي جاء في كلام المسالك اول بعض الاساطين في شرحه على القواعد قال ماذا قال؟ قال ويقوى حرمة سرقة الحصة، يعني حصة الخراج والمقاسمة والزكوات ونحو ذلك، ويقوى حرمة سرقة الحصة وخيانتها ويقوى حرمة سرقة الحصة ويقوى خيانتها والامتناع عن تسليمها ثمنها بعد شرائها إلى الجائر من الجائر بعد شرائها والامتناع عن تسليم ثمنها بعد شرائها الى الجائر، يعني يقوى حرمة تسليمها، يعني يحرم الامتناع عن تسليمها الى الجائر. هذه الى الجائر متعلق بالتسليم، كما يقوى الحرمة يقوى الخيانة يقوى ماذا؟ الامتناع عن تسليمها إلى الجائر. خب شيخنا يا صاحب يا بعض الأساطين أنتم ماذا تقولون أن مقتضى القاعدة في هذا المجال ما هو؟ قال مقتضى القاعدة أنه يحرم على الجائر أن يأخذ، ولكن نحن نخرج عن مقتضى القاعدة لوجود ماذا؟ لوجود هذا الاتفاق والإجماع الموجود في كلماته. نحن نقول نفتي بأنه لا بد من تسليمها إلى الجائر ويحرم الامتناع، ولكنه وإن حرمت عليه وإن كان يحرم على الجائر أن يأخذ وأن يتصرف. مقتضى القاعدة هذا، هذه وإن بيان مقتضى القاعدة، يعني وإن كان مقتضى القاعدة أنه يحرم، ولكن نحن إنما نخرج عن مقتضى القاعدة لوجود دعوى الاتفاق في كلمات الأصحاب على أنه يحرم خيانتها، يحرم امتناع التسليم. وإن حرمت عليه، وإن كنا نعرض أنه بمقتضى القاعدة يحرم عليه الآخر، ودخل تسليمها أي تسليم هذه الأمور من الزكوات والخراج ونحو ذلك في الإعانة على الإثم، وإن كان مقتضى القاعدة أنه هذا يصدق عليه أنه ولا تعاون على الإثم والعدوان، ولكنه لماذا خرج عن مقتضى القاعدة؟ لأن النص عبارته لنص الأصحاب على ذلك ودعوى الإجماع على حرمة الامتناع عن التسليم. هذه العبارة ما هي؟ قال ودخل تسليمها في الإعانة على الإثم في البداية أو الغاية، يعني حرم تسليمها قولان في المسألة، حرم تسليمها إما ابتداء يحرم تسليمها، لأنه أساسا لا يجوز للظالم أن يقبض هذه الأموال، سواء تصرف أو لم يتصرف، لا أساسا أن يقبض هذه الأموال بعنوان الخراج والمقاسمة والزكاة هذه حرام، إما أن نقول هذا، وإما أن نقول أن يقبضها الجائر لا إشكال في القبض، وإنما الإشكال في التصرف. يجوز للجائر أن يقبض أموال الخراج والمقاسمة والزكوات، ولكن لا يحق له أن يتصرف فيها، لا بد أن يرجعها إما إلى أهلها، وإما ماذا؟ إلى الحاكم الشرعي، وإما إلى أربابها الوقعيين. هذا مراد بالبداية أو الغاية على الخلاف الموجود هناك، يعني أنه يحرم أساسا على الجائر أن يقبض، أو إذا قلنا أنه يجوز له أن يقبض يحرم عليه ماذا؟ أن يتصرف. المراد بالبداية يعني يحرم عليه القبض ابتداء، والمراد بالغاية يعني وإن جاز ابتداء أن يقبض ولكنه في الغاية وفي المنتهى لا يحق له أن يتصرف، لأنه غير مأذون في التصرف. أقول من هنا يريد أن يبدأ الشيخ رحمة الله تعالى عليه بمناقشة هذا القول، وهو القول الذي يقول بأن السلطان الجائر له الولاية على الخراج والمقاسمة كولاية المعصوم، كولاية الفقيه العام الجامع للشرائط ونحو ذلك، بنحو يحرم منع الخراج عن السلطان. يقول في عبارته، في عبارة بعض الأساطين، قال وعلى هذا عول بعض الأساطين، قال ويقوى حرمة السرقة الحصة. أليس قال بعض الأساطين هذا؟ يقول ما هو مراد بعض الأساطين؟ إن كان مراده أنه يقوى حرمة السرقة الحصة بأن لا يدفعها مطلقا، لا للعادل ولا لغير العادل، لا للجائر ولا لغير الجائر، هذا نحن معه، لأنه هذا مال المسلمين وحق المسلمين ولا بد أن يصرف في مصالحهم، ولا يحق لمن عليه الحق من الخراج والمقاسم والزكوات أن يمتنع عن ذلك، أن يصرف، أن لا يدفع هذا المقدار، ولكنه هذا لا يلازم وجوب دفعها إلى الجائر، هذا لا يلازم أنه يجب أن تدفع إلى الجائر، لا يمكن أن تدفع ماذا؟ إلى الولي العادل، وإذا لم يكن الولي العادل فيمكن أن يصرفها في مصالح المسلمين حسبة في مصالحه. إن كان مراد بعض الأفاضل من قوله ويقوى حرمة سرقة الحصان، يعني ألا يدفعها مطلقا لا للجائر ولا لغير الجائر، فالحق معه أنه مو يقوى بل الحق ذلك. وأما إن كان مراده أنه ويقوى سرقة الحصان من الخراج والمقاسمة، يعني بأنه يجب دفعها إلى الجائر، فهذا أول الكلام لا دليل على ذلك، بل يوجد عندنا دليل على العدم، بأن الإنسان إذا استطاع أن يدفع يمتنع عن الدافع ولا يتضرر فليمتنع عن ذلك. فلهذا يقول الشيخ، أقول في مناقشة كلام بعض الأساطين، أقول إن أريد منع الحصة مطلقا بأن لا يدفع لا إلى الجائر ولا إلى غير الجائر، فيتصرف في الأرض الخراجية التي هي ملك المسلمين من دون أجرة بلا أن يدفع أي شيء لا للجائر ولا لغير الجائر، فله وجه، فهذا صحيح. لماذا؟ لأنها هذه الأرض ملك المسلمين، فلا بد لهذه الأرض من أجرة، وهذه الأجرة تصرف في مصالحهم. وأما إن أريد منعها، يعني منع الحصة من خصوص الجائر وأنه حرام، فلا دليل على حرمته، فلا دليل على أنه يمنع يحرم منع الحصة عن الجائر. نعم يحرم منع الحصة مطلقة، أما عن الجائر فلا دليل عليه، لأن اشتغال ذمة مستعمل الأرض بالأجرة، نحن نعلم بأنه ذمته مشتغلة بالأجرة، ولكن اشتغال ذمته بالأجرة ولا يستلزم أن تدفع إلى الجائر، لا ملازمة بين الأمرين. إذا كان الحق واجبا عليه إذن لا بد من دفعها إلى الجائر، لا الحق واجب عليه ولا يجوز له أن يدفعها إلى الجائر، بل لا بد إما دفعها إلى العادل أو أن تصرف في مصالح المسلمين. قال لأن اشتغال ذمة مستعمل الأرض بالأجرة لا يوجب دفعها تلك الأجرة إلى الجائر، بل يمكن القول بأنه لا يجوز مع التمكن، بأنه لا يجوز مع التمكن. لماذا؟ لأن الجائر غير مستحق لهذه الأجرة ولهذه الأموال الخراجية، إذن خب ماذا يعمل بها؟ قال فيسلم إلى العادل أو نائبه الخاص أو نائبه العام. فلهذا الإنسان إذا يجمع كلمات الشيخ يجد أنه قائل بولاية الفقيه. شوفوا كم مورد الآن صار الشيخ يرجع المسائل إلى من؟ إلى الفقيه، وهذا معنى أنه يرى له الولاية على مثل هذه المسائل، وإلا إذا لم يكن له الولاية لماذا إرجاعها إلى الفقيه العام؟ وجميع المؤمنين يقومون بهذا حسب تفسيره أو العام، ومع التعذر يتولى صرفه في المصالح. أما إذا لم يتعذر يستطيع أن يصل إلى الفقيه الجامع للشرائع، يجب تسليمها ولا يلحق له أن يتصرف في الأموال الخراجية. ومع التعذر يتولى ذلك الذي عليه الحق صرف ذلك الخراج في المصالح حسبة، أي في مصالح المسلمين. مع هذا الشيء ترقي من الشيخ يقول لا دليل على وجوب التسليم إلى الجائر وأنه يحرم المانع، بل يوجد عندنا دليل على العدم. هذه مع إشارة إلى الترقي، أنه مو فقط لا دليل على أنه يجب تسليمها إلى الجائر، لا يوجد دليل على الوجوب، بل يوجد عندنا دليل على عدم الوجوب، مع أن في بعض الأخبار ظهورا في جواز الامتناع. مثل ماذا؟ مثل صحيحة زرارة اشترى ضريس بن عبد الملك وأخوه أرزا من هبيرة الذي هو أحد ولاة بني أمية ب300,000 درهم. قال فقلت له ويلك أو ويحك، انظر إلى خمس هذا المال، وهو 300,000 درهم الذي هو الثمن الذي لا بد أن تدفعه في مقابل الأرض أو الأرز. قل انظر إلى خمس هذا المال فابعث به إلي عليه السلام واحتبس الباقي. الباقي إليك، لماذا تدفعه إلى هبيرة؟ لا حق لهبيرة في هذا المال، لأن هذا المقدار من الأرز ليس حقا له، إنما هو ماذا؟ من أموال القراضي والمقاتمة. وأموال القراضي والمقاتمة ماذا؟ ليس من حقهم حتى يدفع الثمن إليهم. واحتبس الباقي فأبى علي، لم يقبل بذلك، خاف وأدى المال إلى هبيرة جميعا. وقدم وقدم هؤلاء، مو وقدم، وقدم هؤلاء يعني بني العباس بعد زوال حكم بني أمية، وقدم هؤلاء فذهب أمر بني أمية. قال فقلت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام، فقال مبادرا للجواب هو لا، يعني لا يعطيه غير هذا ملكه، لماذا يدفعه إليه؟ طب إذا كان حق السلطان وكيف يقول الإمام سلام الله عليه ولا؟ هذا معناه أنه ماذا؟ يحق لمن عليه الحق أن يمتنع من التسليم، لأنه الجائر ليس مستحقا له. هو لا، فقلت له إنه أداها، فعض على أصبعه باعتبار أنه ذهب في غير موليها. فإن أوضح، يقول هذا الخبر فيه محامل متعددة، بعض هذه المحامل يكون شاهدا على محل الكلام، والبعض الآخر لا يكون شاهدا على محل الكلام، ولكن الشيخ يقول أن أوضح هذه المحامل يمكن أن يكون شاهدا على محل الكلام. فإن أوضح محامل هذا الخبر أن يكون الأرز من المقاتمة، باعتبار أنه قاتل من عليه المقدار من النماء، رضع نصف أخذه من عليهم الحاق، والآن هبيرة يبيعه وباعه ب300,000 درهم إلى ظريف. قال وأوضح محامل هذا الخبر أن يكون الأرز من المقاتمة، ولكنه هناك حمل آخر ذكره من صاحب الحدائق. قال لا، لعله كان هذا المال من مال النوافذ، ومال النافذ حلال لمن أخذه بشرط أن يدفع الثوم. إذا بناء على هذا المحمل بعد ليس شاهدا على محل كلام، فلهذا قال وأما حمل هذا الخبر على كون هذا المال مال النافذ، أعني هبيرة أو بعض بني أمية، بعض عمال بني أمية، إذن سيكون هذا الخبر سيكون دليلا على حل مال الناقب بعد إخراج خمسه كما استظهره في الحدائق، فقد ضعف في محله، هذا الحمل ضعف في محله، لأنه في محله في باب الخمس ذكروا أن الموارد التي يجب فيها الخمس معدودة، وليس من مواردها مال الناصب، وإن وردت روايات تقول كثيرة، ولكنه وجد اتفاق على خلافه، يعني لم يعمل بهذه الروايات، هذه مسألة موكولة إلى باب الخمس. يقول صاحب الحدائق حمل هذا الخبر على هذا المورد، إلا أنه ضعف هذا الحمل في محله، من أن مال الناصب ليس محللا، وأن تحليل له لا يكون بإخراج الخمس، بل باق على مالية مال صاحبه وعلى ملك صاحبه. قال فقد ضعف في محله بمنع هذا الحكم، أن مال الناصب حلال ويحلم للآخذ ولا بد أن يدفع الخمس، هذا الحكم ضعف في محله، لا ليس الأمر كذلك، خصوصا بعد أن نحكم أن الناصب أيضا طاهر. بمنع هذا الحكم ومخالفة هذا الحكم لاتفاق أصحابنا كما تحقق في باب الخمس، وإن ورد بهذا الحكم غير واحد من الأخبار، وإن كان هذا الحكم الذي ضعف في محله وهو مخالف لاتفاق الأصحاب وردت به أكثر من رواية، إلا أنه لم يعمل بهذه الروايات في محلها. قد قائلا أن يقول إذا كان هذا من أموال المقاسمة، وكان من أموال المقاسمة، وهذه كلها ملك لأصحابها وهو لا بد أن يرجع بها إلى ولي الأمر، لماذا أمر بإخراج الخمس؟ إخراج الخمس لماذا؟ قال وأما الأمر، وأما الأمر بإخراج الخمس في هذه الرواية فلعله من جهة اختلاط مال المقاسمة لغيره من وجوه الحرام، هذا في ذهني لابد يصير بغيره، بلي بغيره، استنتوا إيه هاي النسخة اللي كان عجيب، لغيره أيضا، فلعله من جهة اختلاط مال المقاتلة بغيره من وجوه الحرام. اذا سيجب تخميسه من ذات الباب، لانكم درستم في باب الخمس انه من موارد وجوب التخميس ما هو؟ هو اختلاط الحلال بالحرام وعدم معرفة المقدار على تفصيل المذكور في محله. اذا سيجب تخميسه من هذه الجهة او من جهة احتمال اختلاطه بالحرام، فيستحاب كما ذكرنا فيما سبق في جوائز السلطان. الاخوة يتذكرون قلنا بانه في المختلط بالحرام احتمالا يستحب اخراج الخمس. يقول اما انه معلوم الاختلاط بالحرام فيجب اخراج الخمس من باب ان الحلال المختلط بالحرام يجب اخراج خمسه، واما انه محتمل الاختلاط بالحرام فيستحب اخراج خمسه. طبعا هناك اشكال اخر ذكره بعضهم، وهو انه اساسا اعطاء الخمس لم يأتي على في كلام الامام، وانما ورد في كلام من؟ في كلام السائل. السائل يقول قلت للمريض ادفع بخمسه، إما أن يقال أنه السائل نقل هذه القضية إلى الإمام بهذا الشكل والإمام أقره ولم يعترض عليه بأنه أنت لماذا قلت له يجب أن تدفع الخمس لا خمس هنا على أي الأحوال. قال من وجوه يجب تخميسه أو من جهة احتمال اختلاطه بالحرام فيستحب تخميسه كما تقدم في جوائز الظلمة. هاي رواية مو قال الشيخ مع أن في بعض الأخبار ظهورا، هذه رواية قرأناها مثل صحيحة، هذه عطف عليها وما روية تلك صحيحة وهذه رواية أخرى. وما روية من أن علي بن يقطين قال له الإمام عليه السلام إن كنت ولا ضد فاعلا، يعني أن تكون من عمالهم وتعمل في أجهزة الدولة، وإن كنت ولا ضد فاعلا فاتقي أموال الشيعة. هناك بحث مطول صار بين علمائنا في ما هو المراد بأموال الشيعة، فاتقي أموال الشيعة ما هو المراد، فاتقي أموال الشيعة. ثم يقول السائل الذي روى عن علي بن يقطين وأنه يعني علي بن يقطين كان يجبيها يعني أموال الشيعة من الصدقات والخراج ونحو ذلك مثلا، كان يجبيها من الشيعة علانية ويرد عليهم سرا، لأنه أمر من الإمام سلام الله عليه أن يتقي أموال الشيعة. هنا وقع بحث أنه ما هو المراد من أموال الشيعة التي يجب الاتقاء فيها، وكان علي بن يقطين يأخذها علنا ويرجعها ماذا؟ سرا. يقول ذكر المحقق الكركي في تلك الرسالة التي ألفها في هذا المجال احتمالين في هذه الرواية يعني في أموال الشيعة. الاحتمال الأول أن هذا الذي كان يجبيه ويردها عليهم سرا هذا كان من الأموال التي تفرض عليهم ظلما، مو من الأموال التي كانت من الخراج والمقاتمة، يعني من الضوائب غير الخراج والمقاتمة ونحو ذلك، ومن هنا كان يرجعه. أما لو كانت من أموال الخراج والمقاتمة لا يمكن اعطاه السلطان لنفس الاصحاب على ذلك، هذا انما ينتجم مع ماذا؟ ينتجم مع مبنى المحقق الكركي، لان المحقق الكركي قال ويقوى حرمة سرقة الحصة ولا بد من تسليمها الى الجائر. اذا هنا كيف يمكن كان يأخذها ويرجعها؟ هي من حق الجائر ولا بد ان تعطى للجائر، ويمنع ويحرم منع تسليمها الى الجائر. ومن هنا احتمل فيها المحقق الكركي هذا الاحتمال، وهو ان الذي كان يجبيه علانية ويرجعه سرا كان من وجوه الظلم غير تلك الوجوه التي وجبت، غير تلك الحقوق التي وجبت على الشيعة من الخراج والمقاتلة والزكوات. فلهذا قال قال المحقق الكركي في قاطعة اللجاج انه يمكن ان يكون المراد به أي باتقي أموال الشيعة يمكن أن يراد به ما يجعل عليهم من وجوه الظلم المحرمة، لا ما هو واجب عليهم من الحقوق من الخراج والمقاتلة ونحو ذلك. يحتمل هذا ويحتمل أمر آخر أيضا، ويمكن أن يراد به وجوه الخراج والمقاتلة والزكوات، يعني اتقي اموال الشيعة يعني الخراج والزكاة وكذا لا تأخذها منهم، طيب هذا علي بن يقين كان يأخذ هذه الأمور علانية ويرجعها سراً، واضح المطلب؟ طبعا في الاحتمال الثاني المحقق التلكين مو يريد أن يقول لا لم تكن تشمل وجوه الظلم، لا يعني بإضافة وجوه الظلم التي يجب إرجاعها هذه أيضا يجب إرجاعها، مو أنه إما تلك وإما هذه، لا يتبادل إلى ذهن هذا المعنى وإن تصوره بعض المعلقين. الاحتمال الأول أن يراد من الأموال يعني وجوه الظلم المحرمة، الاحتمال الثاني أن يراد من الأموال التي يجب الاتقاء ما هي؟ وجوه الظلم المحرمة والزكاة والخراج والمقاسمة ونحو ذلك، مو أن الأول وجوه الظلم المحرمة والثاني فقط هدني، يعني إذا أخذتم وجوه الظلم المحرمة فلا تستقوا وأعطيها للسلطان، لا يجب عليك إرجاعها، لا يجب عليك اتقاء أموال الشيعة فيها، لا ليس الأمر كذلك. قال ويمكن أن يراد به وجوه الخراج والمقاسمات والزكوات، لأنها هذا الاحتمال من بيعطي المحقق الكركي، لأنها أي الخراج والمقاسمات والزكوات وإن كانت حقا عليهم على من؟ على الشيعة، لأنهم يستعملون الأراضي الخراجية، لكنها هذه الأموال الخراجية ليست حقا للجائع، نعم يجب عليه أن يدفعها ولكن يجب أن يدفعها إلى الجائر من أين؟ فلا يجوز جمع هذه الخراج والمقاسمة والزكاة لأجل السلطان إلا عند الضرورة. ثم أن المحقق الكرتي نقل هذه العبارة هنا، قال وما زلنا نسمع من كثير ممن عاطرناهم التي قرأناها واستفدنا منها ماذا؟ واستفدنا منها أن السلطان الجائر له الولاية. إذن هذه العبارة وين جاية؟ جاية وراء هذا الاحتمال الثاني الذي لا يكون ولا إلى السلطان الجائر. تفهمتم النقطة؟ هذه العبارة وما زلنا نسمع ممن عاطرناهم، هذه العبارة متى جاية؟ جاية ملحقة بالتوجيه الثاني. التوجيه الثاني ماذا؟ أن أموال الشيعة يجب الاتقاء فيها. أموال الشيعة ما هي؟ الخراج والمقاتلة، وأنه يجب عليهم، ولكن من أين أنه يجب جمعها للجائر؟ من هنا الشيخ بعد ذلك سيدخل في أنه من قال أن العلماء يقولون بأنه السلطان الجائر له الحق، وما ادعي في أن كلماتهم إشارة إلى هذا المطلب، لا ليس كذلك. ثم هذه قرينة، هذا الكلام يعتبر قرينة على أنه يجب عليهم، ولكنه يعني يحرم عليهم المانع مطلقا، لا أنه يحرم عليهم المانع للجائر، فلا دليل على ذلك. قال ولا بد وما زلنا نسمع من كثير ممن عاصرناهم لا سيما شيخنا الأعظم إلى آخر ما تقدم نقله عن مشايخه. أقول ما ذكره من الحامل، جاء في كلام المحقق الكركي ماذا؟ احتمالين. الاحتمال الأول أن يراد من الأموال يعني ماذا؟ يعني وجوه الظلم المحرمة، يقول هذا مخالف لظهور العصر، أموال الشيعة أعم من أن تكون المأخوذة ظلما أو المأخوذة حقا، المأخوذة حقا لا يصدق عليها أنها أموال الشيعة، نعم يصدق عليها. إذن الاحتمال الأول الذي ذكره المحقق الكركي لا يمكن قبوله. أقول بني إذا كانت منفقون يعني الأرض الخارجية هي مش أموال، لا هذا النماء من هذا من الأرض، ولكن هذا حق للسلطان فيما لو كان السلطان عادل. نعم تتعول الكلام من عندي فيما لو كان السلطان عادل ولم يكن حق، هو أحسن ما يخالف، ولكن هو أموال المسلمين لابد أن تصرف في مصالح المصالح. مصالح من يعني؟ مصالح المسلمين. أول الكلام يعني قاعد بعد ذلك زي يبين الشيء أنه لابد أن تصرف في مصالح الشيعة. بلي بلي مولانا. قال أقول ما ذكره من الحمل، احنا ما نريد نتعرض لهالنقاد لأنه هذا مطارد تسجل وإلا تحديث مشاكل، وإلا هم يصرحون بهذا المعنى. بعد ذلك سيبين الشيخ بأنه أساسا الزكاة حتى أنت تأخذ من العامي لابد لفقراء الشيعة، لا يمكن صرفها لغير فقراء الشيعة. أقول ما ذكره من الحمل على وجوه الظلم المحرمة هذا مخالف لظاهر العام في قول الإمام عليه السلام تتقي أموال الشيعة. تتقي أموال الشيعة ظاهر في العموم. فإذا حملنا الاحتمال الثاني أيضا على خصوص الخراج أيضا يكون مخالفا لظهور العموم. التفت بالنقطة. فلهذا نحن قلنا في الاحتمال الثاني أعم من وجوه الظلم المحرمة ونوى الخراج والمقاسمة، لأنه لو قلنا فقط هذه الثلاثة يعني وجوه الظلم المحرمة ماذا؟ غير مشروط. فهم الاحتمال الثاني يكون مخالفا لظاهر العموم. فلهذا وإن لم يأتي في عبارة المحقق الثاني المحقق الكرتي هذا المطلب، ولكنه مراده هذا، يعني بإضافة وجوه الظلم المحرمة تشمل الخراج والمقاسمة، مو إما هذه وإما تلك. إذا صارت إما هذه وإما تلك كلاهما يكون مخالف لظهور عام. قال مخالف لظاهر العام في قول الإمام عليه السلام فاتقي أموال الشيعة، فالاحتمال الثاني اولى لكن بالنسبة الى ما عدا الزكوات. هذا مطلب هنا اكو دقيق، وفي الحواشي ما متضح المطلب، ان شاء الله نخليه الى بحث يوما اثنين. والحمد لله رب العالمين.